كانت هوكا تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا وتعزي صد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا نرفعك فوق الجميع وحدك ملك فوق الجميع وحدك ملك عظيم نرفعك فوق كل الأرض ونأتي لك نسجد يا رب خلقنا وجينا عالدنيا كبرنا وراحت ايام الولدني خسرنا احبابنا سني ورا سني الموت بيجي ما منعرف مين بيروح اسمك قوي ما إلو حدود ليلي بطلب إنو حسك موجود بعطيك روحي عقلي وجسمي المهدود شفيني من وجعي وحسسني بالأمان صلبو ربي انت مخلصي الوحيد انت الكلمه والوعد الما بيزول ما بقى في حزن ولا خوف من المجهول انتصرت على الموت وحييت تنعيش سوا على الأكيد حبي انت مخلص الوحيد، انت الكلمة والوعد الما بيزول، ما بقى في حزن لا خوف من المجهول. صلبوك بردان يسوع، جلدوك عيان موجوع، انتصرت على الموت وحييت تنعيش سوا بالسماء على الأكيد.